ما لم مع إيمان المنافقين والمنافقات ولله جنود السماوات والأرض.

فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أراد بكم نفعا ويقول لك المخلفون من الأعراب سيقول لك المخلفون من الأعراب سيقول لك المخلفون من الأعراب سيقول لك المخلفون من وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن السماوات والأرض ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب قل للمخلفين من الأعراب

فعلم ما في أنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم.